السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في النص الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولازلنا في تفسير سورة الأنعام، ومعنا فجر اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى قصة سيدنا إبراهيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وأن يتقبل منا ومنكم. تفضل يا شيخ مصطفى، الصفحة كلها إن شاء الله تقرأها، تفضل. ربنا يبارك فيك. وإذ قال إبراهيم، تفضل يا حبيبي. إذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصنعا آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل. فلما رأى الكوكب الزهري قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، وما أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي فريق أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك وتقبل منك. بسم الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الآيات. طبعا سورة الأنعام كما ذكرنا من سورة يعني لها وقع على القلوب، من سورة مكية، وطابع القرآن المكي بيكون مختلف على طابع القرآن المدني. ومع ذلك السورة، هذه السورة العظيمة، لم يعني يذكر أو تذكر قصة سيدنا إبراهيم في القرآن بالسياق ده إلا في هذه السورة. فالعلماء تكلموا إيه وجه الربط بين سورة الأنعام وليه قصة سيدنا إبراهيم بهذا السياق يعني مذكورة في هذه الصورة. ودائما الإنسان يعني يتساءل في القرآن قصة أصحاب الكهف، ليه الأربع قصص اللي في أصحاب اللي في سورة الكهف لم تتكرر في القرآن أبدا إلا في سورة الكهف؟ ففي أسرار سبحان الله، يعني كلام الله عز وجل لا تنفد عجائبه سبحان الله. فالشاهد أن العلماء طبعا تكلموا في هذا الأمر. إحنا كالعادة يعني إن شاء الله نقرأ الآيات مع الفوائد، وطبعا احنا مش بنمشي يعني ايه يعني لا نخلص الايات وبعدين نجيب فايدة تانية وبعدين نكمل ونربط، يعني بناخد راحتنا شوية في القصة. فان شاء الله مجلس اليوم بإذن الله نخلص القصة من اقوال اهل التفسير، يعني هنستفيد الى حد ما برضو، وهنحيل برضو لبعض الكتب. طبعا القصة مملوءة بالفوائد، يعني تخيلوا هذه المعاني دي لم تذكر الا في سورة الانعام فقط المتعلقة بسيدنا ابراهيم يعني، ومحادثة القوم بالشكل ده. وإن شاء الله المرة القادمة نقرأ بقى من تفسير ابن جزي إن شاء الله، وبرضو نضيف إن شاء الله فوائد تانية يعني إن شاء الله. طيب أولا السورة فيها كلمة مرة معنا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. بفضل الله شرحنا ده المرة الفائتة. ف دي أول معنى العلماء ربطوا قصة سيدنا إبراهيم بالمثال اللي احنا اللي مر معنا حيران. يعني حيران يعني تائه. طيب هل سيدنا إبراهيم كان حيران؟ لا حاشا، ولكن ما الذي فعله، ما الذي فعله مع قومه؟ ولذلك وقع بقى خلاف بين أقوال أهل التفسير. هل سيدنا إبراهيم كان ناظر ولا مناظر؟ يعني هل هو فعلا كان بيناظر، يعني بينظر لسه بيبدأ يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى؟ ركزوا معنا يا جماعة في الكلام ده خلاص، ولا هو كان مناظر؟ لا ده هو خلاص هو كان رسولا فبيناظر قوم على كده مناظر، تمام؟ يعني هل هو فعلا كان يبحث عن الله سبحانه وتعالى وعن التوحيد؟ هذا ربي ده هل قاله حقيقة؟ فيكون يعني في شبه من الحيران. انا في الاول قلت حاشا لله، لا مش لا اقصد شيء، لان طبعا بعض السلف يقول كده ربطها بكلمه حيران خلاص، ولا هو فعلا كان يعني بيتظاهر انه حيران وبيدعي ان هو لسه لا يعرف ربه، فعلى سبيل التنزل نفترض هذا ربي. يا ريت لو المعنى ده مش واضح اتفضلوا اكتبوا في التعليقات. فقول جماهير المفسرين ان سيدنا ابراهيم كان مناظر، يعني هو كان فعلا مستدل ان الله سبحانه وتعالى في السماء وكان يعبد الله سبحانه وتعالى، فيقول نفترض ان هذا ربي. طب اللي حابب يرجع بالتفصيل يرجع تفسير ابن كثير وتفسير امام الخازن والشيخ السعدي والرازي تمام، هيجيب بقى يعني التفاصيل. مين ده بيقول ان سيدنا ابراهيم ما كانش مناظر ولكن كان ناظر، يعني لسه هيبدأ يستدل على ربنا، وفعلا لما قال هذا ربي هذا ربي فعلا كان يقول هذا ربي. مين بقى يا جماعة؟ شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، ويعني يروى عن سفيان الثوري ويروى عن ابن عباس، والطبري بينافع عن قول ده بالمناسبة. يعني الحب يرجع لتفسير الطبري، وأنصحكم بكده يعني برضو إنسان يعني يوسع ذهنه ويشوف، يعني الطبري رحمه الله يستدل يقول كيف يقول يعني اللي هو بيقول ان سيدنا ابراهيم كان مناظر ولم يكن ناظرا، ويقول يعني اني وجهت وجهي، يعني هو الان لسه موجه وجهه يعني قبل كده. المهم يعني ادله بالمناسبه، لكن والعلم عند الله، انا يعني اختار قول الجمهور ان سيدنا ابراهيم كان مناظر. طبعا مش هتكلم انا بقى في المساله دي، يعني القول الأول بيرد على الثاني والثاني الأول لضيق الوقت. وإن كثير برضو من أهل التفسير ذكروا إسرائيلات كثيرة جدا في الأمر ده، وبعض أهل التفسير يعني طلع من مضمون القصة بأشياء يعني ما تغنيش، يعني بعض الكتب هو إسرائيليات بقى كثيرة جدا وليه صحيحة وضعيفة، وأي الكوكب الزهرة ولا المشترى ولا زحل، حاجات كثيرة جدا. فاحنا نحاول بقى يعني تجميع بقى من من من كتب من بطون التفسير. خلاص نطلع بقى بالفوائد الإيمانية، برضو ده مش عيب يعني في كتب التفسير، ولكن في بعض الكتب هي شرط على نفسها كده. هنجيب بقى الإسرائيليات ونبدأ نحلل ونرد وناخد وندي. تمام، بس بقول يعني عشان لو حد بقى راح يقرأ في كتب فما يتصدمش. تمام، كل مفسر بيكون حاطط الشروط. معنى مناظر، جزاك الله خيرا. ناظر يا جماعة، كويس، أي سؤال يا جماعة تقولوه عشان بس الناس تكون معانا، عشان احنا هنفرع على الكلام ده كله. ناظر يعني هو لسه هيبدأ ينظر هل هذا الله أم لا. ده كلمة ناظر. لكن مناظر لا، ده هو مستدل ان ربنا سبحانه وتعالى في السماء ويعبد الله تبارك وتعالى وبيناظر. يعني كلمة مناظر، تمام، يعني عام، يعني بيتنزل معهم على سبيل المناظرة. يعني لما تكلم حد مثلا في حديث معين فتقول له بص جدلا انا هفترض معك ان الحديث ضعيف يا سيدي، الحديث ضعيف تعال نكمل، هي اسمها مناظرة، انا كده مناظر. لكن ناظر انا مش عارف هل ده فعلا حديث صحيح ولا ضعيف. فهو سيدنا ابراهيم هل كان ناظر؟ يعني لسه هيبدأ يستدل على الله، فبيبدأ ينظر ويتأمل ويتفكر، ولا لا هو كان رسولا او كان يعني يعرف الله سبحانه وتعالى فكان بيتنزل معهم. يعني نفترض ان هذا ربي، نفترض ان هذا ربي، نفترض ان هذا ربي لانه اكبر. بعدين لما شككهم قال لا مستحيل انا اعبد ده، ولكن هو ترقى معهم في هيئة معنا ان شاء الله القمر والكوكب والقمر والشمس على سبيل المناظرة عشان يفهمهم. ده قول الجمهور. الطبري يقول لا، انه فعلا لما كان يقول كده كان يقول ان فعلا هذا ربي. وصل يا جماعة معنا ده؟ لا تشاركونا، ربنا يكرمكم. طيب يبقى إذن، طيب الحمد لله، يبقى دي كده مسألة خلافية. ارجعوا بقى لكتب التفسير زي ما ذكرنا بقى اللي حابب يستفيد. طبعا صعب ان احنا الآن ناخد الخلاف بالتفصيل، بس يعني والله أعلم أنا مع قول ابن كثير رحمه الله والرازي والشيخ الشنقيطي بالمناسبة، تمام، وابن عطية والشيخ السعدي وقلنا الشنقيطي وابن عاشور وابن عاشور. والشيخ الشنقيطي بقى استدل برضو يعني يؤيد بقى كلام ابن كثير رحمه الله وابن عطية في الأمر ده، إن هو كان يعني لم يكن هذا المقام مقام نظر كما يقول الشيخ الشنقيطي، بل كان مقام مناظرة. يقول إبراهيم لم يظن كده نصا، طيب يقول إبراهيم لم يظن يوما في ربوبية كوكب، ولم يشك يوما واحدا في ربوبية الله، هذا التحقيق الواجب اعتماده الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقد دل على هذا في مواضع كثيرة، وذكر برضو أدلة، وذكر أدلة إنه هو وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. تمام، الشاهد يعني لا، ما هو في وقت تقول استدلال الإمام الطبري، ما كده يا جماعة ناخد وقت، ارجعوا انتوا بقى، ارجعوا وعيشوا فعلا وشوفوا فعلا اسلوب الطبري رحمه الله برضه في الاستدلال. تمام، بس انا ذكرت من باب الامانه، طبعا لا يجوز الحلف بالامانه، لكن انا اقول من باب الامانه. خلاص الخلاف، فهي فيها خلاف، بل وفي بعض الرسائل ان شاء الله اخبركم بها المره القادمه بعض المعاصرين، ذاكر برضه المساله دي برضه يعني فيها بحث، وبيميل برضو للقول الطبري فيما أذكر، لكن إن شاء الله تكون إن شاء الله حضرتكم من وراء القادمة. تمام، طيب كده برضو، طيب الله المستعان. هو الطبري رحمه الله قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فبيقول يعني لسه الآن أنا لم أحتاج لذلك. خلاص المهم، بس عشان الوقت يعني ربنا يرضى عنكم، ارجعوا بقى لتفسير الطبري وشوفوا. طيب نبدأ، يلا مستعينين بالله سبحانه وتعالى. يا ريت نطلع المصحف، في أخت تقريبا أول مرة تحضر معايا تقول في كتاب، ما فيش كتاب الآن، هو حضرتكم تطلعوا المصحف كده إن شاء الله ونعيش كده مع الآيات مع بعض بإذن الله. يلا بسم الله. يبقى احنا كده قلنا ربط الصورة بالقصة، قصة سيدنا إبراهيم مع الصورة. إيه يا جماعة، رقم واحد قلنا كلمة حيران، رقم اثنين المشركين بيتعنتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين آيات، صح كده؟ ده السورة كلها قل قل قل قل، عايزين آيات عايزين آيات. طيب أدي سيدنا إبراهيم آية واحدة، آية واحدة استدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى، أيا كان بقى، على قول الطبري رحمه الله، وطبعا اللي معايا يا جماعة مش الطبري فقط بس بنقول يعني الأشهر، ولا على قول الجمهور إن دي برضو أكيد زوادة اليقين عنده عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى ده كده القول الثاني، يعني في ترابط قصة سيد إبراهيم هنا لماذا ذكرت تحديدا في سورة الأنعام. الحاجة الثالثة وده ذكروا في تفسير بحيان، لما الله عز وجل قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، الآية برضو لسه مرت معنا تمام، فكان التذكار بقصة سيدنا إبراهيم مع أبيه وقومه ده أنسب لرجوع العرب إليه. ليه العرب؟ لأن هو جدهم الأكبر وجدهم الأعلى عليه الصلاة والسلام، فذكروا يعني بأن إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه وقومه عبادة الأصنام، نفس الكلام. مش أنتوا بتحبوا سيدنا إبراهيم؟ وكله بيحب ينسب لسيدنا إبراهيم، حتى اليهود والنصارى، ولذلك الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فده برضو الوجه الثالث، الوجه الثالث. طيب في برضو أقوال تانية في وجه الربط، لكن ده يعني الآن يعني من أشهرها والله أعلم. طيب بسم الله، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، بذكر يا جماعة الخير الأفضل يكون معنا المصحف، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر مفارقا دينه وعائبا عبادته الأصنام أتعبد الأصنام من دون الله عز وجل؟ طيب ركزوا معنا، سيدنا إبراهيم طبعا إن شاء الله في النية بإذن الله سبحانه وتعالى نعمل إن شاء الله سلسلة كده قصة أنبياء، لا سيما سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، يعني خلاص قول عدد من الرسل. يعني سيدنا إبراهيم يا جماعة في صفات محتاجين إحنا فعلا نتأسى به، خلاص منها ده طبعا هنذكر، أن طبعا في صفات كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام، صفة السؤال، صفة السؤال. هنا يا جماعة ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ هنا جاب الإنكار على سبيل السؤال. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ده على سبيل السؤال، ده بيكون أوقع للنفس من إنك إنت ممكن تخبطها على طول تمام. ولذلك برضو في سورة الشعراء قال الله عز وجل واتلوا عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، عدوا معايا كده يا جماعة كم سؤال، ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، الآيات. فقال فما ظنكم برب العالمين، الآيات، لا فما ظنكم برب العالمين سورة الصفات، ده برضو سؤال، أيوة ده برضو سؤال. يعني إذن السؤال ده بيكون أوقع في النفس من أحيان من الإخبار مباشرة تقول له كذا. فهنا سيدنا إبراهيم يقول لأبي إني أراك وقومك في ضلال مبين، برضو في يعني أمر السؤال سورة الأنبياء ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قال وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، الآية برضو هنا بدأ بسؤال إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون. فإذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أخلاق عظيمة جدا عليه الصلاة والسلام، من خلق السؤال. محتاجين يا جماعة برضو نسأل، يعني محتاجين نسأل برضو الصورة، المشركين ما بيرضوش يسألوا، طب إحنا زي نعبد الأصنام، ازاي تعلق قلبك بأحد غير الله سبحانه وتعالى؟ فيقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، آذر يعقوب بالمناسبة قرأ آذروا بالضم، إحنا عندنا يعني الباقون يعني حفص منهم رحمه الله الجميع قرأها آذرا، آذروا دي بالضم، بضم الرأي يعني، يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه آذروا أتتخذ أصناما، فده مبني على النداء يعني يا آذر، مبني على النداء. طيب لكن بالفتح معلش كده بسرعة، آذرة ده عطف بيان، عطف بيان أو بدل من أبيه. إذ قال إبراهيم لأبيه آذر، المفروض آذري، فده بيكون مجرور ولكن علامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وأنه أعجمي. طب آذر، آذر ده اسم سيدنا إبراهيم، ده ظاهر الآية، ظاهر الآية، وراجعوا برضو تفسير الإمام الطبري رحمه الله وأقواله التفسير يعني. تمام، وده اللي دلت عليه السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة، يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة. الحديث في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. لا نسب يا جماعة بين ربنا سبحانه وتعالى وبين خلقه، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا بزيخ متلطخ، الزيخ اللي هو ذكر الضبع، متلطخ يعني متلطخ بقى بالطين أو بالعذرة أو بالرجيع أكرمكم الله، يعني الرجيع هو العذرة، فإذا بزيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فبداية الأمر الإنسان يسأل، الإنسان يسأل. طيب وإذ قال، في بعض العادات والتقاليد كده برضو الناس يعني تعودت كده عليها، طب ليه؟ طيب يعني احنا ليه بالعادات والتقاليد دي متحكمة فينا وممكن تبقى أصلا ضد الشرع؟ فلابد الإنسان يسأل. طيب وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، يبقى ده أبوه فعلا خلاص، وده يدل عليه هنا القرآن وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في كتب بني إسرائيل، أنا أذكر بقى القول التالي عشان أكيد حد يسأل عليه، في كتب بني إسرائيل وعنده علماء النسب اسمه تارح، اسمه يا جماعة تارح، تمام، وده روي عن بعض السلف. طيب وآذر قالوا ده اسم الصنم، اسم الصنم. أنا أحب برضو يراجع تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله وابن كثير والطبري. طيب فابن كثير رحمه الله يقول: كأنه غلب عليه آذر لخدمته ذلك الصنم، يعني تم آذر لأنه بيعبد بيخدم الصنم ده كثير، تمام. والطبري طبعا بعد صوب رحمه الله أن آذر اسم الأب، تمام، وذكر اسم تارح، قال أنه هو ليه اسمين، ليه اسمين زي ما كثير من الناس ليه اسمين، تمام، أو يكون أحدهما لقبا، وبعضهم يقول زي سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل، خلاص. طيب يبقى كده بناخد آية آية يا جماعة عشان الناس بس تكون يعني مستحضرة الأمر ده. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سبحان الله، لم يقل إني أراك فقط، بل ذكر القوم عشان بيقولوا أنت هتستدل بالقوم أنت من البداية كلكم أصلا في ضلال مبين. وده يعني والله أعلم مع قول الجمهور أنه يعني أنا اللي أختار والله تعالى أعلم، أعلم أنه سيدنا إبراهيم كان مناظر، كان مناظر، تمام. حابب يرجع تفسير الخازن ابن عاشور زي ما كان الشخص التنقيطي ابن كثير، تمام، فيقول انتوا في ضلال مبين، تمام، انتوا في انحراف عن الطريق القويم. طيب اني اراك وقومك في ضلال مبين. قال الله سبحانه وتعالى، وبالمناسبه قال اصناما، الصنم هو الصوره التي تتمثل على شكل انسان او حيوان وهي تعبد من دون الله وهو الوثن، وهو الوثن وتتخذ دي يا جماعة فيها تكلف، عشان الإنسان بيتكلف الفعل بيتحلم، يعني بيعمل نفسه حليم، بيتصبر، بيظهر أنه يصبر لحد ما يتعود على الأمر. فكأن الإنسان فعلا الفطرة الإنسان لا ينزل همومه وطبعا ومشاعره وعبادته إلا بالله سبحانه وتعالى فقط، خلاص إلا طبعا الحاجات الطبيعية. لكن انت وعشان كده أصناما آلهة، لو الرب سبحانه وتعالى واحد قهار، ده اللي قاله سيدنا يوسف في السجن اللي لما كان يدعو إلى الله. طب لما يكون في أصناما آلهة كثيرة احنا نعبد من فيهم، تمام؟ ويقول وكذلك الله سبحانه وتعالى، طيب حاضر أرد على السؤال ده ماشي. فيقول أتتخذ أصناما، ده استفهام للإنكار، أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني في بعد عن الحق واضح، لأنكم عبدتوا من لا يستحق العبادة. طيب قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري، خلي بالكم هو إني أراك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين عليه الصلاة والسلام. يعني الواو دي اسمها واو العاطفة والكاف للتشبيه، بمعنى مثل، يعني ومثل ما أرينا إبراهيم وأعلمناه بوجوب إخلاص العباد لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، خلاص كذلك نريه ملكوت السماوات والأرض، يعني نبين له عظمة ملك السماوات والأرض. شوف بعد اللي في السماوات والأرض عظمة المخلوقات. أنا فعلا لما كنت يعني بفكر كده قلت طب لو اتكلمنا مثلا عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى، لنا درس اسمه اسم الله العظيم من كتاب أصول الإيمان زمان، ده قديم كده، اتكلمنا عن اسم الله العظيم. فعلا يا جماعة في كتب ألفت عن عظمة الله، بس يعني في كتب ألفت عن العظمة، خلاص يعني الإنسان كل ما يقرأ فعلا عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى وخلق السماوات والأرض والمجرات والكواكب والشهب والنيازك والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، والله يا جماعة فعلا بينتبه الإنسان شعور بالخجل، بيكون مكسوف فعلا وما قدرنا الله حق قدره سبحانه وتعالى. فتخيل انت بقى سيدنا إبراهيم، الله عز وجل يقول وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا كثرة القراءة والسماع، كثرة القراءة والسماع عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن خلق السماوات والأرض والتدبر، يعني شوف بقى كده مناظر طبيعية، حدائق، فنوع تسبح ربنا عز وجل عليها مثلا شعب مرجانية، حاجات في البحر على يوتيوب وكده، فعلا جماعة تسبح ربنا عز وجل بقلب قلبك، اللي بيقولك هو وانا بسبح مش عارف افكر في ايه، هات وسبح واذكر ربنا سبحانه وتعالى، فعلا هتستشعر فعلا بهيبة ورهبة في قلبك. عشان كده في سورة الأعراف أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي سورة يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ولكن سبحان الله وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. طيب فالله عز وجل يقول وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الملكوت يعني ملك، خلاص، أو أعظم الملك، وده مختص بملك الله تبارك وتعالى، خلاص. يعني بعضهم يقول ليه ربنا عز وجل قال الملكوت، الملكوت ده مصدر من الملك، كالرغبوت من الرغبة والرهبوت من الرهبة، تمام، زيادة الواو والتاء ملكوت، خلاص ده بناء مبالغة. فالملكوت أبلغ من الملك، تمام، بيسموها لفخامة اللفظ. وسبحان الله يعني كثرة القراءة والتفكر في عظمة خلق السماء والأرض فعلا يا جماعة بتزود اليقين. عشان كده هو ملوش ورد تفكر وعدم النظر للسماء وعدم النظر لمخلوقات الله سبحانه وتعالى في الأرض، اليقين بيكون ضعيف، اليقين بيكون ضعيف. فاحنا بنستفيد كده كيفية زيادة اليقين، أسباب من هذا الأمر. طيب الله عز وجل يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طيب، فلما جن عليه، إيه ترابط الآية دي باللي فات؟ في نظم الدرة للبقاعي رحمه الله يقول، يعني كلام فحواء، إن الأمور السماوية لما دي كانت يعني مشاهدة لجميع الخلق دانيهم وقاصيهم، ودي أشرف من الأرضية، فلو بطلت الصلاحية بتاعتها أن هي تكون آلهة فتبطل الحاجات الأرضية من باب أولى، خلاص. فبدأ بها سيدنا إبراهيم، يعني الحاجة السماوية أعلى وأفخم من الحاجة الأرضية. طب إذا كان دي مش هتبقى آلهة، فإذا كده مفيش أي حاجة هتبقى أصنام ولا أي شيء يستحق العبادة طبعا من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، فلما جن عليه الليل، وخلي بالكم هو يتمشي في اللغة فلما جنه الليل، ولكن دي فلما جن عليه يعني وراه الليل وتغشاه بظلام، عليه دي كأنها غطاه كده، خلاص الدنيا ظلام جدا، ماشي كده. فلما وراه الليل وتغشاه بظلام أبصر بعينه كوكبا حين طلع، فقال، طبعا كده هنقول كده على قول الجمهور، ده والله من الأقرب، على وجه التنزل، يعني نفترض إن هذا ربي، نفترض إن هذا ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. طيب خلاص هنفترض إن هذا ربي. الكوكب هنا ده من الكواكب المضيئة، يعني حتى بعضهم يقول قيل إن هو الزهرة أو المشترى، تمام. بعضهم يقول الكوكب هنا النجم عشان كان مضيء، تمام. وهيبدأ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتدرج، أولا ذكر الكوكب أو النجم، بعدين القمر، بعدين الشمس، تمام. أبوه قومه بالمناسبة كانوا بيعبدوا الأصنام والشمس والقمر والكواكب، ماشي كده. طيب، وإن شاء الله هيجي معنا في تفسير سورة الأعراف بالمناسبة إن قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويا جماعة ويذرك ومين وآلهتك، فالعلماء برضو تكلموا، بس إن شاء الله خلاف سورة الأعراف، إزاي وآلهتك وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى؟ ده هما بيقولوا له كده، يعني هما بيمدحوه بيقولوا له ده بيسبك أنت والآلهة بتاعتك، طب ما أنت لسه بتقول أنا ربكم الأعلى إزاي هنا؟ خلاص، فدي إن شاء الله خليها بس في سورة الأعراف الآن لضيق الوقت، أو ممكن بقى رجع برضو لكتب التفاسير يعني. فدول كان عندهم آلهة متعددة، كان عندهم آلهة متعددة. فالمهم قال هذا ربي عليه الصلاة والسلام، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يعني فلما غاب ذلك الكوكب وذهب، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لا أحب المعبود المتغير المسخر اللي هو بيغيب وبينصرف عمن عبده. ليه يا جماعة؟ لأن من شأن الرب سبحانه وتعالى إن هو يكون رقيب وقائم على مصالح العباد، مدبر لشؤون العالم سبحانه وتعالى بيده النفع والضر، وعليه فلا يصلح أن يكون إلها يستحق أن يعبد اللي هو بينصرف ده، اللي هو بيغيب، اللي هو المسخر، تمام. يبقى إذن الإنسان يستحضر دايما رقابة الله سبحانه وتعالى له، الله عز وجل الرقيب الشهيد البصير السميع سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم قال لا أحب الآفلين. طب تأمل أنت بقى، أي حد وده مدى التوحيد في قلبك، ممكن يأفل عنك كم في اليوم أو في الشهر أو في السنة؟ وأيضا تأمل الله سبحانه وتعالى، التوحيد هنا يبان. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. للأسف كثير منا متعلق بالآفلين، بوظيفة، بشغلانة معينة، بحد معين، خلاص ده أول ما يقفل تلاقيه ممكن يكتئب وزعل، هو ده بس خلاص، يعني صفر الله مصدر الدوبامين بتاعه فقط، تمام. لا، الإنسان يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. فلما أفل، ودي رسالة، يعني أي حد بيقفل، لا أنت ما تحبوش، حتى قالوا يعني لو حد معاك بيقفل عنك في أوقات أنت محتاجها أنت ما تحبوش أصلا، تمام، يعني دي من باب الصحبة الصالحة مثلا كده. فالله يقول فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طيب، دي رسالة ليهم لأبيه وقومه. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يعني هنفترض أن هذا ربي خلاص على القول اللي احنا صلناه. ف فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لما بصرهم سيدنا إبراهيم الكوكب اللي فات ده خلاص ان هو أفل تمام، بدأ يتدرج معهم تدريجيا الأكبر منه القمر خلاص، فخلاص سيبنا القمر وهنبدأ سيبنا الكوكب نبدأ ندخل على القمر تمام. فلما رأى القمر كان في بداية الطلوع باذرا اللي هو ابتداء الشروق خلاص، يعني لما رأى القمر شارقا طالعا يعني رأى زيادة النور على زيادة نور الكوكب، يعني ده هنا تدريجيا أعلى تمام. قال هذا ربي، فلما أفل غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. سبحان الله، ولم يكن لأكونن ضال عليه الصلاة والسلام، ولكن كأنه بيدخل نفسه معهم على سبيل التنزل، يعني لو احنا كده هنكون كلنا كده ضالين على سبيل التنزل كما ذكرنا تمام، فانتوا اللي بتعملوا ده ضلال ماشي. طيب بالمناسبة شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح يقول إن قوم سيدنا إبراهيم كانوا مقرين بالصانع سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يشركون بعبادته كمثال من المشركين تمام. وبرضه في الإسرائيليات وكتب كثيرة جدا يعني الأقوال المفسرين عبادتهم وإزاي كانوا بيشركوا مع الله سبحانه وتعالى، هم كانوا كفرة. طيب فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يعني خلاص هنا سيدنا إبراهيم بيتدرج معهم قال هذا أكبر، بالمناسبة يعني الطالع ده أكبر وأعظم إضاءة، الشمس أكثر من القمر ومن الكوكب، فلوم ده ربي خلاص على سبيل برضو التنزل تمام. وهنقول هذا، حد ملاحظ حد يسأل سؤال هنا، حد ممكن يسألنا سؤال في هذا في الآية دي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، عارفين ناس بتكتب احسنت جزاك الله خيرا. الشمس مؤنثة وذكر اسم إشارة مذكر، جميل. ست أقوال إن شاء الله أذكرها لحضراتكم في الفوائد بعد قليل. طيب فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، قلنا إن الطالع ده الشمس والإضاءة أعظم وأكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، خلاص كده ثبت بالدليل إن هذه الكواكب لا تصلح للربوبية والإلهية، خلاص تبرأ بأذنها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. المعنى بريء بالمناسبة يعني لا صلة بيني وبين الذين تشركون به من الأصنام، يعني أنا لا أعبد هذه الأصنام اللي أنتم تعبدوها بل أتبرأ منها. يبقى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني أخلصت قصدي وعبادتي وأفردت عبادتي لمن يستحق ذلك. مين هو؟ الله الذي أبدع خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، الذي فطر السماوات والأرض. سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأمل إنما الصنم بيكلم المشركين بيقولون قصص سيدنا إبراهيم فعلا في الصميم، يعني إن صح التعبير تعنته في طلب آيات. طب أدي آية واحدة سيدنا إبراهيم نظر للسماء يقين ذات أو على قول الطبري رحمه الله خلاص. طب أدي الاستدلال أن هما العبادة بتاعتهم باطلة. طيب وفي سورة الأعراف أيضا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. دي يا جماعة كلها أفعال ربنا في الكون فعلا بتعزز اليقين في قلب الإنسان. يغشي الليل النهار، تخيل كده، هات أي قوة في العالم ما تخليش الليل يتحرك ولا النهار. طبعا احنا مع الإلف العادة بتعدي، بل في بعض يعني الرسائل وقفت عليها في التأملات إيمانية في تعاقب الليل والنهار. خلاص في كتاب الشيخ زهير بالمناسبة برضو كده اسمه تأملات إيمانية في تعاقب فصول العام، لا أيوة نعم في فصول العام، وداخل يعني منه الكلام زي كده. خلاص وفي كتب كثيرة جدا متؤلف في الأمر ده. فأنا يا جماعة ديننا دين عظيم، اللي عايز يعرف ربنا يعرف ربنا سبحانه وتعالى، طبعا يستعين بالله سبحانه وتعالى ويأخذ يعني بالأسباب. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد. الإنسان الحنيف أي المقبل على الله المعرض عن ما سواه سبحانه وتعالى، وما أنا من المشركين. طيب كما قال الله عز وجل في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. طيب كده احنا اخذنا الايات دي، ناخد بعض الفوائد بقى عليها. مثلا الصورة القصة مليانة بالفوائد. ابن القيم رحمه الله في بداعة التفسير يقول، يعني هو ربط بين قول الله عز وجل أليس الله بيعلم بالشاكرين، ركزوا معنا في سورة الأنعام، مع قصة سيدنا إبراهيم. بنقول يا جماعة وجه الربط ده علم، يعني وجه ربط الآيات بالقصة مذكورة في السورة مكية مدنية خلاص علم. تمام، فبتكون بقى فتوحات من الله سبحانه وتعالى على أهل التفسير يعني وأهل العلم. ففعلا يعني بيقرأ كثيرا جدا في التفسير لا فعلا بينبهر وبيستمتع فعلا، يعني حتى الحفظ بيكون ثابت. ليه؟ لأنه خلاص فاهم الآية دي هتيجي بعديها كذا، المعنى الفلاني كذا، فهو أكيد لا مش هيجي المعنى ده الآن، لسه بعد ثلاث أربع آيات، فهو حافظ بفهم. طيب فابن القيم يقول لما ربط بين قول الله عز وجل أليس الله بيعلم بالشاكرين وبين الآيات دي في مناظرة سيدنا إبراهيم، قال لكن يقول يعني إلى أن قال ولذلك نظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليهم في بطلان إلهيتها بما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. تمام، وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر إلى أن قال وما أنا من المشركين. طيب قال أحسن مناظرة وأبينها، ظهرت فيه حجته وضحضت حجتهم. طيب قال فقال بعد أن بين بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولها، يعني هي بتغيب، وأن الإله الحق لا يليق به أن يغيب ويأفل، بل لا يكون إلا شهيدا غير غائب، كما لا يكون إلا غالبا قاهرا غير مغلوب ولا مقهور سبحانه وتعالى، نافعا لعبادة يملك لعابده الضر والنفع، فيسمع كلامه ويرى مكانه ويهديه ويرشده ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه، وذلك ليس إلا لله وحده، فكل معبود سواه باطل سبحانه وتعالى. طيب برضو من الفوائد إن قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتتخذ أصناما آلهة، في هنا الحجة عقلية على فساد يعني قول عبدة الأصنام من وجهين. الوجه الأول أتتخذ أصناما آلهة، ده أنهم يقولون بكثرة الآلهة. كثرة الآلهة يا جماعة صلوا على النبي كده، ده دليل باطل، دليل عقلي باطل. ليه؟ لأن ربنا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فانت لما تيجي تقول له طب ده فيه هبل واللات وعزة ومناة، طب انا هتبع مين فيهم؟ يعني انا هعبد مين فيهم؟ خلاص زي النصارى ثلاثة في واحد كده، طب انت هتعبد مين فيهم؟ احنا الحمد لله عندنا التوحيد، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. عارفين يا جماعة المعنى ده؟ لما الانسان ده بيكون برضو قال سبحانه وتعالى عندنا في القرآن شركاء متشاكسون، الإنسان اللي فيه شرك ده خلاص إنسان مضطرب دايما مش عارف يطلع البلاء ده هيكون فلان وفلان باشا وهرن على فلان وفلان دي اللي تعمل كذا وفلان هيعمل كذا، فهو في شرك خفي، فبالتالي مش مستمتع بالتوحيد، فبالتالي بيصرف عبادات قلبية المفروض لا يصرفها إلا لله بيصرفها لغيره، تلاقي فيه شوية تعلق بغيره، حب زيادة مذموم بغيره، والذين آمنوا أشد حبا لله، تمام، والناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، في شوية توكل على غيره، في شوية خوف من غير الله، في شوية رجاء غير طب إيه ده؟ طب إحنا جماعة الآن مع كثرة الأسباب، كثرة الأسباب اللي أمنا مع قلة الدين مع قلة الإيمان باليوم الآخر في شرك خفي بيكون، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد الإنسان دائما يراجع توحيده، يقرأ في الأسماء والصفات وأعمال القلوب ويعرف إزاي هو بيتعامل مع الناس. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الشرك خفي، تخيل بقى، فالصحابة يقولون ما نقول يا رسول الله، تخيل الكلام على نفسهم كده، مش احنا لا رسول أكيد الكلام مش علينا، لا خلوا الكلام على نفسهم. فقال لهم قولوا اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يبقى أنت بتستغفر ربنا ممكن يقع منك حاجات أنت مش عارفها. طيب يعني معذرة بقى أحيانا كده مش عارف، بس تحكي حاجات صعبة إنه ممكن مثلا واحد يحب واحد يقعد يبكي لها خلاص، ولا حد بقى شغل أبوس إيدك إيه يا جماعة ده؟ ما أنت الذل ده كده صرفته لغير الله، طبعا هتخلي ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فده القول الأول اللي هو الفساد، فساد قولهم هتتاخذوا أصنام عليها. الدليل الثاني خلاص إن لو كان الأصنام دي لها قدرة على الخير والشر، طب ما كان صنم واحد يكفي. طب فطالما صنم واحد مش كافي خلاص، يبقى حتى لو كفرت برضو مش هتنفع، يعني لا خير فيها ولا نفع فيها أصلا، والله أعلم. دي الفائدة. أيضا من الفوائد لا أحب الآفلين، دي بقى فائدة مهمة، صلوا على النبي. سيدنا إبراهيم قال لا أحب الآفلين، العلماء قالوا احتج عليهم عليه الصلاة والسلام بالأفول دون البزوغ. ليه طيب البزوغ؟ مع أنه يعني الاثنين انتقال من حال لحال، صح؟ انتقال من حال لحال، يعني اللي كان بازغ ده فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، دي ما كانتش موجودة وبعدين بزغت. طب الأفول كان موجود وبعدين راح، تمام؟ العلماء يقولون ده التفسير ابن عاشور لمن أحب أن يرجع، إن الاحتجاج بالأفول أظهر. ليه طيب؟ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب، خلاص؟ يعني البزوغ وإن كان ده بيحدث بعد الأفول، لكن الأفول السابق غير مشاهد، إحنا ما كناش شايفينه وهو بازغ وهو آفل. لكن لما نقول لهم طب ده نفترض ده ربنا، أدينا شايفينه، نيجي بعد شوية إيه ده؟ هو راح فين؟ هو إزاي معبود حد هو لا يسمعنا ولا يرانا ولا يدبر أمرنا ولا يملك لنا نفعا وضرا وحياة وموتا ونشورا، إزاي ده نعبده؟ تمام؟ فالمشاهدة بتكون أقوى، كما قلت مع شو رحمه الله. طيب أيضا كل من الفوائد تدرج سيدنا إبراهيم، تدرج سيدنا إبراهيم. أولا بدأ بالكوكب، كنا بعضهم يقول النجم، وبعدين القمر، وبعدين الشمس. ودي حجة في النصيحة، يعني يا جماعة النصيحة دي برضو محتاجة توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومحتاجة برضو ذكاء. يعني في واحد ممكن ينصح حد صد عن سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى فيه، يعني بعضهم يقول فلان ده بينصحني كرهني في الدين، وطبعا غلط، احنا ما نكرهش الدين بسبب الشخص هو اللي غلط، لكن ليه اكره ديني ليه؟ لكن ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهنا ننصح لا سيما الاقربين، يعني الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، يعني اقرب الناس في الدعوة يكون الاهل. هتيجي بقى الاسطوانة معذرة اللي هي بقى معروف اصل اهلي وانت مش عارف وكذا، خلاص بتاخد بالأسباب، تدعو لهم دائما وبتنصح قدر المستطاع، ما فيش فايدة خلاص، كل هتنصح تعمل مشكلة، لا خلاص كده، خلاص هتعمل ايه أمام الله عز وجل؟ أنت كده لك عذر، قالوا معذرة إلى ربكم، خلاص يعني كده عذر، ولعلهم يتقون، والله اتقى ما اتقاش خلاص. احنا طبعا نرجو ذلك، لكن إنسان لا يكلف نفسه فوق ما لا يطيق أو أن يعمل مشاكل فينفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم: يا عباس عم رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة رسول الله، أنقذوا أنفسكم، لا غنى لا أغني عنكم من الله شيئا. بدأ أولى الناس بالدعية والأخ المتزم والأخ المتزمة الأهل. طيب يقول أصلي بيسمعوا أغاني بيسمعوا أفلام معاصي، إحنا نقول هنا سيدنا إبراهيم أبوه كافر، تخيلوا أبوه كافر، ابن سيدنا نوح كافر، تقول لي يعني فرحان مش فرحان بالكلمة بس بقول لك يعني دول كفرة، عشان كل حد يقول لك أصل البيت شوية لكن الحمد لله مسلمين، يعني بفضل الله عز وجل مسلمين. طيب ربنا يسلمنا رب وإياكم. نيجي بقى للسؤال، ليه سيدنا إبراهيم قال هذا؟ قال هذا العلماء تكلموا فيها يعني استصر الأقوال. سيدنا إبراهيم قال في الشمس هذا مع أنها مؤنثة، تمام، ولم يقل هذه لوجوه نذكر منها. رقم واحد، إن الشمس بمعنى الضياء والنور، فحمل اللفظ على التأويل المذكر، يعني خدنا على المعنى، وده ساغ بنظرة في لغة العرب. اثنين، إن الشمس هنا مكتوبة شمس، ما فيهاش علامة التأنيث، يعني ما فيش الشمسة، تمام؟ فلما أشبه لفظها لفظ المذكر والتأويل اللي هو النور اللي هو هذا النور، صلح التذكير من هاتين الجهتين. لو حاجة مش واضحة اتفضلوا اسألوا، أنا أقرأ التعليقات. الحاجة الثالثة، أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا، أي هذا الطالع أو هذا الذي أراه، يبقى يكون هذا. الرابع، المقصود منه رعاية الأدب. إيه رعاية الأدب؟ يعني ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدل على الربوبية، يعني نقول هذا الإله الخالق العظيم سبحانه وتعالى، لا نقول هذه الإله، يعني حاشا لله سبحانه وتعالى. خامسها، وجود المثور هو تذكير الخبر اللي هو هذا، يعني خلاص تذكير مش تأنيث، ليه؟ إظهارا لتعظيمها إبعادا عن التهمة، إبعادا عن التهمة، يعني عارفين زي سيدنا يوسف كده لما عمل الحيلة، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها عشان الحيلة تمشي أكثر. فيقولون هذا الإله، طب نفطر ده ربي ماشي، ده أكبر، بعدين قال لهم ده بيغيب، ازاي عبد حد بيغيب؟ طب انا عايز ادعوه الان، عايز اصلي له، ده هو اصلا غايب عني. فعلا عليه الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم احبه عليه الصلاه والسلام، نحبه وطبعا نحب الانبياء عليهم الصلاه والسلام. سادسها، للتنبيه من اول الامر على ان المؤنث لا يصلح للربوبيه. طيب آخر فايدة معنا وإن شاء الله كده نستكمل المرة القادمة، وحاجه قومه، إن في قول الله عز وجل يعني سيدنا إبراهيم قال هذا أكبر، ده تنبيه إلى استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة، لأن ربنا عز وجل أكبر من كل شيء تبارك وتعالى. وأنصح يعني تكلمنا في سلسلة علامات من الأذكار، علمني التكبير، لما نكبر ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي نفكر فيه وإيه المعاني اللي تكون حضرة في الذهن، ممكن إن شاء الله ترجعوا. طيب كده أنا سبحان الله كنت حاطط في الحسبان إن إحنا لحد ما هناخد النهاردة يعني: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، لكن سبحان الله الوقت يعني مر معنا سريعا، فان شاء الله المره القادمه كده هناخد نكمل الايات باذن الله مع الفوائد الثانيه ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.